في جملة من الأسئلة حقيقة أنا أحاول قدر الإمكان أن أجيب عليها بالإيجاز حتى نصل إليها، لأنها مما يحتاج إليه الإخوة الذين سألوا عنها. أول هذه الأسئلة يقول: أريد منك أن تبين لي أركان الحج. أركان الحج: نية الدخول في النسك، هذا واحد، يعني عندما تأتي عن الميقات تنوي بقلبك الحج والعمرة. الثاني: الوقوف بعرفة، وهذا أعظم الأركان، الوقوف بعرفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة. الثالث: طواف الإفاضة، لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. الثالث: السعي، وفيه خلاف. هذه أركان الحج. سؤاله الآخر يقول: هل صلاة النافلة في المسجد النبوي بألف صلاة؟ بين لي ذلك. الجواب: لا، التي بألف صلاة هي الفريضة، وأما الذي قال صلاة في مسجد هذا بألف صلاة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قال وهو في هذا المسجد أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، وقال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، لأن البيت يحتاج إلى الذكر، إلى تلاوة القرآن، إلى الصلاة، فأنت إذا هجرته ولم تحيه بهذه الأشياء يكون كالمقبرة، لا فرق بينه وبينه. إذن الذي بألف صلاة هي الفريضة، والأفضل لك أن تصلي صلاة التطوع أو الوتر في بيتك فهو أفضل، إلا إذا خشيت أن يفوتك فهذا شيء آخر. هل يقول لبيك حجا أو لبيك لبيك حجا؟ وهذا يختلف باختلاف ماذا ما يريد. إن كان يريد الحج مفردا يقول لبيك حجا، إن كان يريد العمرة يقول إن كان التمتع لبيك عمرة أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن كان يريد القران يقول لبيك حجا وعمرة. الأخ يقول: كيف يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم في النسك وهو على البيداء وهي بعد الميقات؟ نحن ما تكلمنا عن الناحية هذه، فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه دخل في النسك عقب الصلاة، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة. الثاني أنه إذا استوت به راحلته، وهو مذهب المالكية والشافعية، ولو فعل هذا وهذا فهو جاهل. هناك قول مرجوح ولا ينبغي أن يفعله الحاج إذا كانت على البيدة، والظاهر أن القصد بذلك التلبية. نعم. إذن أنت عقب الصلاة، وإن خشيت أن تنسى شيء فإذا ركبت السيارة فعليك حينئذ أن تدخل في النسك. هل كان من الواجب أن يحرم الحاج داخل الميقات أو كل مكان؟ لا، يحرم من ذي الحليفة وليس شرطا، ولكن إذا أحرم من الميقات من المسجد، المسجد كما ترون مهيئ للصلاة، فهو أولى من غيره. الأخ يقول، يعني كأنه يسأل، يقول: امرأة طلبت منه 5 حصيات من حصى الجمار ينقلها له. الحقيقة هذا بدعة ولا أصل له ولا ينبغي حقيقة، وهذا لا أثر له ولا يفيدها. هل يجوز لمن لا يريد الحج إذا دخل شهر ذي الحجة أن يحلق أو يقص أظفار أفيدونه؟ هذا ما لم يريد أن يضحي، لأن من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا، فالذي يريد أن يضحي لا يأخذ. لكن أنت لو كنت تريد أن تضحي ومع ذلك أيضا حججت متمتعا، فإذا فرغت من أعمال العمرة تقصر شعرك، ولا يضر أنك ستضحي، لأن هذا نسك فيقدم على ما يتعلق بأحكام الأضحية في أخذ الشعر. أنا رجل أبلغ من العمر، يقول 65 سنة، ولقد حججت في بداية عمري حجة أو حجتان أو حجتين يعني، وأريد أن أوكل أحدا غيري ليحج عني الآن، لا مانع من ذلك يعني إذا كنت غير قادر، وهذه الحجة حجة تطوع فلك أن تفعل ذلك، والله تعالى يقول: وتزودوا إن خير الزاد التقوى. الأخ يقول: إذا بدأ الحاج بعد نزوله من المزدلفة بطواف الإفاضة فهل يجوز له أن يحلق رأسه ويتحلل؟ نعم، لأنه إذا فعل 2، هناك من يقول إذا فعل 1، ولكن الأرجح أنه إذا فعل اثنين من ثلاثة، لأن الذبح لا علاقة له، هناك عمل الجمرة وهناك الحلقة والتقصير وهناك ماذا الذي هو الطواف. فإذا رميت جمرة العقبة وحلقت أو قصرت تتحلل التحلل الأول، يعني تلبس ملابسك وكل شيء ويجوز لك كل شيء إلا النساء، فإذا طفت في البيت حل لك كل شيء حتى أهلك. أنا قلت جيب بسرعة. هل يجوز تأخير الإفاضة وجعله مع طواف الوداع؟ لا شك بأن الأفضل أن يؤدى يوم النحر، ولكن لك أن تؤخر طواف الإفاضة إلى وقت ذهابك مغادرتك من مكة، وتطوف طوافا، ولكن تنتبه، تطوف طوافا تقصد به طواف الإفاضة، فيدخل فيه طواف ماذا؟ طواف الوداع، أو تنوي طواف الإفاضة وطواف الوداع داخلا فيه فلك ذلك. لكن لو نويت طواف ماذا؟ الوداع، فلا يدخل فيه طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب، فلا تدخل ركنا في واجب ولكن تلحق الواجب بالركن، فلننتبه لهذا. إذن لك أن تؤخر وتطوف طواف الإفاضة ويكفيك عن طواف الوداع، لأنه تحقق فيك ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكن آخر عهدي بالبيت الطواف. الأخ يقول: نريد أن تشرح لنا ما هي حقيقة الطواف بالبيت وحقيقة السعي بين الصفا. هذا يحتاج إلى درس كامل إن شاء الله نصل إليه، ونحن ندرس حديث جابر بن عبد الله في الأسبوع القادم لمن سيكون، أما الآن ما في وقت عشان نشرح. ما الأفضل للمرأة من النسك للإحرام في بيت؟ يعني قصد الأخ، هل الأفضل للمرأة أن تلبس يعني ملابس الإحرام في بيتها ثم تنوي في الميقات، أو أنه في الميقات؟ لا، لو كان في الميقات وعندها مكان، لأنه يوجد أماكن للنساء وهذا أولى. وأسمى بنت عميس نفست، يعني زوجة أبي بكر، نفست بذي الحليفة، ولدت محمد بن أبي بكر، وأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله، فأمرها أن تغتسل وأن تستثفر بثوب، أي تتحفظ به، تحفظ موضع الدم، وبعد ذلك تفعل ما يفعل الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت. إذن هذا ما يتعلق بإيجاز في الإجابة عن الأسئلة التي سأل عنها الإخوة. ونعود إلى الأخ: الطواف بالبيت إن كان هناك وقت بلا شك يبدأ عند ماذا؟ عند الحجر الأسود، فإنك أول ما تصله تستلم الحجر الأسود لا شك، والاستلام يكون بيدك اليمين، ثم وتقبله إن استطعت، وإن لم تستطع تستلمه وتقبل يدك، وإن لم تستطع تشير إليه ببدنك، ثم بعد ذلك تبدأ بالطواف، تجعل ماذا؟ البيت عن يسارك. وفي طواف القدوم ترمل في الأشواط الثلاثة الأولى. ما هو الرمل؟ هو الإسراع مع مقاربة الخطى، وليس الجري الشديد، لا، إن استطعت، ولكن مع الزحام لا تستطيع وهو سنة، يعني ليس شرطا ولا يؤثر على الطواف. ثم تطوف سبعة أشواط، تقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأول ما تبدأ: اللهم إيمانا بك وعملا بكتابك، إلى آخرها الدعاء المشهور، وتنطلق وتؤدي ذلك. فإذا فرغت من الطواف، هذا بإيجاز بلا شك كلامي، تقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الركن اليماني تستلمه ولا تقبل يدك، وإن لم تتمكن لا تشير إليه، فقد تستلمه، وإن كان هناك زحام فلا. فإذا فرغت تذهب وتصلي ركعتي الطواف عند مقام إبراهيم، كما قال الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم بعد أن تنتهي من ذلك تعود إلى الحجر وتستلمه، ثم بعد ذلك تتجه لتؤدي ماذا؟ السعي. والسعي كما هو معلوم يبدأ بالصفا، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. ذهابك سعيك يعني إلى من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، وهكذا تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة. وإذا أقبلت على الصفا وأنت تريد الصعود تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما إلى آخر الآية، ثم تكبر ثلاثا. والدعاء الذي جاء في هذا المقام وتتم السعي، وهذا كله إن شاء الله سنبينه تفصيلا عندما نأتي إلى حديث جابر إن شاء الله في الأسبوع القادم، وصلى الله على محمد.